بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المقامة بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف الليبية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى في مداخلة هاتفية بعنوان التعليق على رسالة القواعد الأربع، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على أن هدانا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى منهج الصحابة والسلف الصالح، فأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة. وإن مما يثلج الصدر ويفرح النفس هذا الخير الذي رأيناه أو علمنا به وسمعناه من إقامتكم لهذه الدورة التي فيها تواصل مع العلماء ومع طلاب العلم. نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يسددني وإياكم وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير. ونحن في هذه الآونة وفي هذه الأزمان بأمس الحاجة إلى العلم وإلى الارتباط بالعلماء الراسخين. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأوصي نفسي وإياكم بأن نجتهد في تحصيل العلم، فالعلم يصحح العقائد ويزكي النفوس ويصحح الأعمال، وهداية هذه الأمة بعد الله عز وجل بوجود بارتباطها بعلمائها. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء ولم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والعلم الله عز وجل قد أثنى على أهله وأعلى مكانتهم ورفع منزلتهم. وأوصي نفسي وإياكم بأن نرتبط بعلمائنا الراسخين، فالتمسك بغرز ورثة الأنبياء سلامة من الفتن وسلامة من الانحراف. فقد قال إسباط بن نصر رحمة الله عليه: كان أبي قدريا وكان أخوالي رافضة، فأنقذني الله بسفيان. فقد من الله علينا بهؤلاء العلماء الجبال الذين حملوا هذا الدين فقاموا ببثه وبتعليم الناس وتربيتهم وتربية الناس عليه، وقد قاموا بمجاهدة أهل الأهواء وبكشف باطلهم ومناهجهم المنحرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. وإننا نرى ممن يتلبس بلبوس السلفية صار يسلك وإننا نرى من يتلبس بلبوس السلفية نراه يطعن ويغمز في هؤلاء العلماء ويسلك مسالك أهل البدع في الغمز فيهم والطعن في علمهم والتشكيك في أحكامهم. وقد جاء عن أبي حاتم رحمه الله أنه قال: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وجاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. فأوصي نفسي وإياكم بالرجوع إلى العلماء وبالتمسك بغرزهم مع احترامهم وإجلالهم وتوقيرهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث عبادة: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقد جاء عن طاووس اليماني رحمه الله أنه قال: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. فعلينا أن نكون على طريقة هؤلاء العلماء وعلى منهجهم في التحصيل والطلب وفي الدعوة إلى الله، وأن نبتعد عن بنيات الطريق التي يدفع الشيطان الناس إليها. وأحببت في هذه الدورة أن أشارك أو أن أتعاون مع إخواني في مدينة سبها في مذاكرة متن من متون التوحيد، وهذا من حسن ظنهم بأخيهم، وإلا هناك من هو أولى وأفضل وأحسن. وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. من هي هو أجل العلوم وأعظمها، وتحصيله وطلبه فرض عين. فقد قال عز وجل في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول ابن سعدي رحمه الله: وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان. انتهى كلامه رحمه الله. وهو أشرف العلوم، ولهذا يقول ابن سعدي في تفسيره عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال: وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله شهد بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه. انتهى كلامه. خواص خلقه يعني الملائكة والعلماء. أوصي نفسي وإياكم بأن نجتهد في تحصيل العلم، وخاصة في تعلم علم التوحيد بمعرفته وتعلمه والعمل به، والحذر مما ينقضه ومما ينقصه من الشرك الأكبر والأصغر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بالتوحيد، فما من نبي إلا ودعا أمته إلى توحيد الله. فقد قال عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد هو دين الأنبياء قاطبة، وهو أول الدين وآخره وأصله وأساسه ورأسه. وهذه الرسالة المباركة التي ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رسالة ألفها نصحا للناس وبيانا للحق وتحذيرا من الباطل والشر. والمصنف رحمه الله امتازت مؤلفاته بالترتيب والتنسيق وحسن الترتيب، فكتبه في الجملة مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. وقد ألف هذه المؤلفات معلما ومربيا وناصحا، فقد قام ببيان التوحيد وبالبيان أدلته وبراهينه وفضله وتحذير الناس من الشرك والتنديد الذي ينقض أصل التوحيد أو ينقض كماله، سالكا طريقة الصحابة رضي الله عنهم وطريقة أئمة الهدى. ولهذا قال بعضهم في كتابه التوحيد: وكأنه قطعة من صحيح البخاري، وكأنه قطعة من صحيح البخاري. وهذه الرسالة المباركة وإن كانت رسالة صغيرة الحجم، وإن كانت رسالة صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة النفع، فقد ذكر فيها رحمه الله قواعد أربع تبين للمرء معنى التوحيد وحقيقة التوحيد، تبين للمرء معنى التوحيد وحقيقة التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه القواعد لم يذكرها المصنف من فكره أو من رأيه، وإنما استنبطها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو رحمه الله كما تقدم عامة مؤلفاته مسائل ودلائل، فيذكر القاعدة ويذكر المسألة ويذكر الترجمة، ثم يورد الأدلة ويذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة وأقوال التابعين والأئمة. ومضمون هذه الرسالة التي ألفها رحمه الله لبيان حقيقة الشرك أو حقيقة التوحيد، ولبيان حقيقة الشرك الذي ضل في معرفته أناس ينتسبون إلى هذه الأمة. فتعلمون أن بعض الناس قد عرف التوحيد بأنه توحيد الربوبية فقط، فكما هو حال أهل الكلام والأشاعرة، فقد جاءوا إلى تعريف لا إله إلا الله فقالوا بأن معناها هو القادر على الاختراع، ففسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. ولهذا قال قائلهم كما ذكر ذلك عنه الشيخ في كتابه كشف الشبهات: أنا لا أشرك بالله، ودعاء الصالحين ليس بشرك. هؤلاء ما قالوا هذه المقالة إلا أنهم لم يفهموا حقيقة الشرك، وأيضا لم يفهموا حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة. ولهذا نقل عنهم المصنف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات أن أحدهم يقول: أنا لا أعبد إلا الله، ودعاء الصالحين ليس بعبادة، فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين بهذه القواعد الأربع حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل حتى يتمسك به أهل الإسلام، ومن أجل أن يتعلموه، ومن أجل أن يعملوا به، ومن أجل أن يدعو الناس إليه، وكذلك أن يقفوا على الشرك من أجل أن يحذروه وأن لا يقعوا فيه، وكذلك من أجل أن يحذروا الناس منه، أن يحذروا الناس منه. وهذه القواعد كما ذكرت لكم قائمة على أدلة من الكتاب والسنة. ولهذا يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقية فهي قائمة على أدلة شرعية ليست مجرد فكر أو هوى، ليست مجرد فكر وهوى. والمرء إذا حفظ القواعد والأصول والضوابط سهل عليه العلم. ولهذا يقول الأول أو بعض العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول. ويقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: إنه من نعمة الله تعالى أن جعل لهذه البحور الزاخرة، يعني بحور العلم، جعل لها أصولا تسهل نيلها، وهذه الأصول هي القواعد والضوابط، هي القواعد والضوابط. أما القواعد التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة فلا شك أنها قواعد منحرفة وقواعد كانت سببا في ضلال أصحابها وانحرافهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها. فكم من قواعد عليها الجهمية والأشاعرة والحزبيون من المميعة وغيرهم، فتراهم يتشبتون ببعض القواعد إلا أنها قواعد لم يدل عليها دليل، وإنما كان مخرجها الهوى وكذلك الاستحسان والرأي المخالف للكتاب والسنة. فقاعدتهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فلا شك أنها قاعدة باطلة تصادم الأدلة والنصوص كما بين ذلك أهل العلم. والمصنف رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث كتابا إلى هرقل فكتب في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن البداءة بالبسملة في الكتب والمقالات والرسائل أمر مجمع على استحبابه، أمر مجمع على استحبابه بين أهل العلم. والمقصود بداية بالبسملة أو الابتداء بالبسملة هو التيمن والتبرك بذكره جل وعلا، وأيضا من باب طلب العون، فالله عز وجل هو الذي يعين عبده وهو الذي يسدده ويوفقه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. في هذه المقدمة رحمه الله يتوسل المصنف رحمه الله بأسماء الله عز وجل الحسنى، فقال: أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم. والكريم من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه كثير الخير والعطاء، ومعناه كثير الخير والعطاء. فتوسل بألوهيته جل وعلا وباسمه الكريم، ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش، وتوسل بربوبية الله عز وجل، والله رب الكائنات. إلا أنه ذكر هنا ربوبيته جل وعلا على عرشه، لأن العرش أعظم المخلوقات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي ذر: ما السماوات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي الذي هو موضع القدمين عند العرش إلا كحلقة في فلاة، إلا كحلقة في فلاة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، والعظيم يحتمل أنها صفة للرب، فيكون الكلام: أسأل الله الكريم رب العرش ربا عظيما، صفة لقوله رب، فهم صفة للعرش، صفة للعرش. فقد وصف الله عز وجل عرشه بالمجد، ووصفه كذلك بالعظمة. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. فهذا توسل وسؤال لله عز وجل بأسمائه الحسنى. ثم جاء الدعاء، والمصنف في هذه المقدمة دعا بخمس دعوات كما يقول العلامة عبيد حفظه الله تعالى ورعاه. دعا بخمس دعوات: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذه الأولى، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه الثانية، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذه الثالثة، وإذا ابتلي صبر، هذه الرابعة، وإذا أذنب استغفر، هذه الخامسة. إذن أولا سؤال الله مع توسل بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، ثم جاءت هذه الدعوات بقوله: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من أسمائه جل وعلا الولي والمولى، ويقول العلماء: وولاية الله تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي متعلقة بربوبيته، فلا شك أن الله يتولى أمر عباده مسلمهم وكافرهم، فقال جل في شأن الكفار: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما الولاية الثانية فهي الولاية الخاصة، وهذه الولاية لا يدخل فيها إلا أهل الإيمان والإسلام، وهي ولاية التأييد والنصر والتسديد والتوفيق، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ولايته في الدنيا بتوفيق العبد وتسديده إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقيه الشرور والفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: قولوا له اللهم مولاكم. وأما ولايته في الآخرة بأن يقيك عذاب النار وسخطه جل وعلا، وأن يدخلك الجنة كما قال سبحانه: نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكما قال جل وعلا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذه الدعوة الأولى التي دعاها المصنف رحمه الله للطالب وللمخاطب الذي يخاطبه بهذه القواعد الأربعة، وأن يجعلك مباركا، وأن يجعلك مباركا، ومبارك اسم مفعول من قوله بارك أي وقعت عليه البركة، والبركة من الله وحده سبحانه كما قال جل وعلا بيدك الخير. فالله عز وجل متصف بصفة البركة، وهي صفة ذاتية وصفة فعلية، فالله جل وعلا هو الذي يبارك ويعطي البركة ويمن على من يشاء بالبركة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي أو ثبوت الخير ونماؤه وزيادته. وهنا في قوله وأن يجعلك مباركا، المراد بالمبارك معلم الناس الخير، معلم الناس الخير. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله وجعلني مبارك، في قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني مباركا أي معلما للخير، أي معلما للخير. ويقول ابن القيم وهذا يدل على تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فالله عز وجل يجعل البركة في تعليم الناس التوحيد وتعليم الناس السنة وفي دعوتهم إليها وفي تحذيرهم من الشر، والرجل المبارك والذي ينتفع الناس منه إذا جلسوه وإذا عاشروه بالنصح والتوجيه والتعليم، قلبه سليم يحب الناس يحب الخير للناس، فهؤلاء هم مفاتيح الخير، هم مفاتيح الخير. ثم قال المصنف رحمه الله وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وهذه الدعوة الثالثة. والمرء في هذه الدنيا بين عطاء وابتلاء وذنب، بين ابتلاء وعطاء وذنب، أو بين عطاء وابتلاء وذنب. فيدعو المصنف رحمه الله ويقول وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي إذا أعطاه الله نعمة ومن عليه بمنة أن يشكر الله عز وجل. والشكر من أجل القربات ومن أعلى مراتب العبودية، وقد عرفه العلماء بأن يثني على ربه جل وعلا بلسانه وإعترافا بقلبه وانقيادا بجوارحه. فالشكر يكون باللسان ثناء وبالجوارح انقيادا وبالقلب اعترافا وبالقلب اعترافا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أعظم الناس شكرا لربهم جل وعلا. قال سبحانه في نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال الله في إبراهيم شاكرا لأنعمه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني لك شكارا، وكان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصي نفسي وإياكم بأن نشكر الله على منته وعلى نعمه وعلى آلائه. ومن أجل هذه النعم السنة والاستقامة عليها وطلب العلم وتحصيله والتوفيق إلى العمل الصالح. فينبغي للمرء أن يشكر الله عز وجل على هذه المنة وعلى هذه النعمة الجليلة، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله عز وجل هو الذي يسر والله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا وفق العبد إلى منة ونعمة فليرد الفضل لله وحده وليتبرأ من حوله وقوته، فإن الشكر تزداد به النعم. ولهذا قيل الشكر صيد للنعم المفقودة وقيد للنعم الموجودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما من جحد النعم وأنكرها وكفر بها وظن أنها من جهده أو من ذكائه أو من حرصه فإن هذه النعم تسلب، فإن هذه النعم تسلب منه، نسأل الله السلامة والعافية. الدعوة الرابعة: وإذا ابتلي صبر. فالمرء إذا ابتلي ببلاء فعليه أن يصبر، والصبر هو حبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح. وقد نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه الإجماع على وجوب الصبر عند المصيبة، على وجوب الصبر عند المصيبة، فيحرم الجزع والسخط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والصبر ينقسمه العلم إلى أقسام ثلاثة: صبر على فعل المأمور، وصبر على ترك المحظور، وصبر على المقدور. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه. فعلى المرء أن يصابر وأن يربي نفسه على الصبر والمصابرة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وعاقبة الصبر طيبة مباركة بإذن الله. قال الشاعر: والصبر باسمه مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن بين شكر في السراء وبين صبر في الضراء. فعلى المرء أن يكون من الصابرين وأن لا يجزع وأن لا يتسخط، بل يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يجعلك ممن إذا ابتلي ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. جاء عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون، أو لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث رواه مسلم. فعلى العبد إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يطلب مغفرته وستره له في الدنيا والآخرة. وتعلمون أن صاحب القلب الحي هو الذي يتألم من الذنب، فيرى نفسه صاحب زلة وصاحب خطأ، فتنكسر نفسه فيؤوب ويرجع إلى ربه ومولاه، فيرجع إلى ربه ومولاه. ومن الناس من يذنب وقد مات قلبه، فلا يتألم قلبه من ألم الذنوب والمعاصي، وهذا قد طبع على قلبه، نسأل الله السلامة. وكما يقول القائل: ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إلام. فالقلب إذا مات لم يتألم من الذنوب والمعاصي، فهذه من أعظم عقوبات الذنوب والخطايا والسيئات، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فمن فضل الله علينا ومن كرمه وفضله أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله سمى نفسه التواب والغفور والغفار. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله. قال تعالى في كتابه الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمرنا الله عز وجل بالتوبة إليه والأوبة. فهذه الثلاث كما يقول المصنف رحمه الله عنوان السعادة، لأن أحوال العبد لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث. فأوصي نفسي وإياكم بأن تكون هذه الثلاث بين أعيننا: شكر عند السراء والنعمة، وصبر عند الابتلاء والضراء، وتوبة وطلب مغفرة عند الذنب والتوبة كما يقول القرطبي رحمه الله واجبة بإجماع المسلمين، وهي فرض عين على كل عبد. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والمصنف رحمه الله أتى بهذه الدعوات المباركة حتى يرغب الطالب والسامع فيما سيلقي عليه من مسائل تتعلق بالتوحيد ودلائل تدل على هذه المسائل. وهذا من تلطفه رحمه الله وتمكنه وإنما يدل ذلك على حسن تعليمه رحمة الله عليه. وقد قال عز وجل: فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. فبعد هذه الدعوات المباركات قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم فعل أمر يؤتى به لتنبيه المخاطب والسامع على الأمور العظام المهمة، كما جاء في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أرشدك الله. أرشدك الله الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. والمراد بالرشاد هو صلاح العمل، هو صلاح العمل. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على علم صحيح وبنية خالصة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم: وصاحب رشاد. والمراد بالهدى هو العلم النافع، والرشاد هو العمل الصالح. أرشدك الله لطاعته، أي وفقك إلى طاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والمراد بالطاعة وفعل المأمورات وترك المحظورات أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية، الحنيف في اللغة هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، أهو المقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه. علم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. وملة إعرابها بدل من الحنيفية، كما قال تعالى لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والمراد بالملة هي الطريقة والدين. ونسبت الملة إلى إبراهيم لأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد جعل النبوة في ذريته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحنيفية وهي ملة إبراهيم، ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله هذا إثبات، أن تعبد الله وحده هذا إثبات، مخلصا له الدين نفي. فالحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي التوحيد وهي العبادة، والمراد بالتوحيد والعبادة هي كلمة لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله فيها ركنان، نفي وإثبات. وهذه الكلمة هي التي جعلها في عقبه، كما ذكر ربنا عز وجل ذلك في كتابه، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. فقوله أن تعبد الله وحده هذا إثبات، وقوله مخلصا له الدين هذا نفي. وهذا هو التوحيد وهذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. ولهذا قال المصنف كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المصنف رحمه الله أراد في هذه المقدمة أن يبين حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد ومعنى هذه الكلمة التي جاء بها الرسل جميعا، التي جاء بها الرسل جميعا. فبين رحمه الله أن التوحيد أن تعبد الله وحده وهذا إثبات، وأن تعبد الله وحده هذا إثبات، ومخلصا له الدين هذا هو النفي. وتعلمون أن كلمة التوحيد تتضمن ركنين، ألا وهما لا إله نفي وإلا الله إثبات، والنفي وحده لا ليس بتوحيد بل هو تعطيل محض، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. فقال المصنف كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقنا الله ولا أوجدنا ولا صورنا إلا من أجل توحيده ومن أجل عبادته، إلا من أجل توحيده ومن أجل عبادته. ثم قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، والعبادة هي التوحيد، قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن التوحيد أساسها، لأن التوحيد رأسها، لأن التوحيد أولها، لأن التوحيد آخرها. فلا تقبل العبادة إلا بالتوحيد، لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد. إذن ما دام أن الله خلقك للعبادة وأن هذه العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، فيتعين عليك أن تعرف معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. فقال هنا فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه مثالا حسيا ليبين لك معنى العبادة، فقال رحمة الله عليه كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، إلا مع الطهارة. فشبه العبادة بالصلاة، شبه العبادة بالصلاة. فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا ذهبت الطهارة ذهبت الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور. فالله عز وجل لا يقبل صلاة عبد لم يتطهر، فالصلاة لا تقبل بغير طهارة، فالطهارة شرط من شروط الصلاة. فكذلك العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، لا تقبل إلا مع التوحيد. فشبه العبادة بالصلاة، وشبه التوحيد بالطهارة، وشبه التوحيد بالطهارة. فهنا رحمة الله عليه بين أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بالتوحيد، فإذا دخل عليها الشرك أفسدها. فكذلك الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بطهارة، فلو انتقض في الطهارة فسدت الصلاة. قال رحمة الله عليه: لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا شبه العبادة بالصلاة، وشبه التوحيد بالطهارة، وشبه الشرك بالحدث، وشبه الشرك بالحدث. إذا دخل الحدث على الطهارة أفسدها، كذلك إذا دخل الشرك على العبادة أفسدها، إذا دخل الشرك على العبادة أفسدها. وقد جاء في تفسير قول الله تعالى: وثيابك فطهر، ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان تفسير لهذه الآية، ومن تفسيرها: وثيابك فطهر، أي أعمالك طهرها من الشرك، أي أعمالك طهرها من الشرك. فكما أنه يجب على المصلي إذا أراد أن يصلي يطهر ثيابه من النجاسة، كذلك عليه أن يطهر أعماله من الشرك، عليه أن يطهر أعماله من الشرك. فقال رحمة الله عليه: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذن أولا بين لك الحنيفية، وهي كلمة التوحيد، وأن الله خلقك من أجلها، هذا ثانيا. ثالثا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل على العبادة الشرك أفسدها، كما يفسد الحدث الطهارة، كما يفسد الحدث الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، لا شك أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا ليس أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأحبط العمل كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. وصار صاحبه، انظر إلى أثار الشرك، يفسد العبادة ويحبط العمل، ويصير صاحبه من الخالدين في النار. إذن خطره عظيم وشره كبير، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار، وأيضا ذنبه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقال الشيخ بعد أن ذكر مفاسد الشرك وأثاره السيئة: إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك مع أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى معرفة العبادة التي خلقك الله من أجلها، وأن تتعرف أيضا على الشرك الذي يفسدها. إذن مضمون هذه الرسالة هو معرفة التوحيد والعمل به، ومعرفة الشرك والحذر من الوقوع فيه. هذا مضمون هذه الرسالة المباركة. ولهذا قال الشيخ: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. والمراد بالشبكة الشرك، فالمرء لا يزكي نفسه وإنما الأعمال بالخواتيم. فهذا إمام الأنبياء وأبو الأنبياء كان يقول، هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والشرك لا يخشاه إلا مؤمن. ولهذا يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، فلا يأمنه إلا ضعيف التوحيد، ولا يخافه إلا مؤمن. قال المصنف رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فعلى المؤمن دائما أن يحذر الشرك وذرائعه ووسائله، فهو أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فعلي وعليكم أن نجاهد أنفسنا من الشرك صغيره وكبيره، دليله ودقيقه، فإن الشرك أعظم الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، فإياك أن تغفل عن مجاهدة نفسك بتنقيتها وتصفيتها من الشرك ووسائله وذرائعه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. قال رحمه الله: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أجمع العلماء على أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، وأما الشرك الأصغر فكما تعلمون من أهل العلم من يراه أنه تحت المشيئة فقد يغفر، ومن أهل العلم من يراه أنه يدخل في عموم الشرك ولا يغفر لصاحبه. فعلى كل حال، فالمصنف رحمه الله يحذر من هذا الشرك وهذه الشبكة التي قد يقع فيها المرء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمة الله عليه: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. ما الذي يبين لك حقيقة التوحيد ومعرفة العبادة، ويبين لك حقيقة الشرك الذي هو أعظم ذنب ويحبط العمل، وإذا مات عليه العبد لا يغفر الله له ذنبه ويصير من الخالدين في النار؟ وذلك بمعرفة أربع قواعد. فهذه القواعد تبصرك بالتوحيد، تبصرك بالتوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، تبين لك حقيقة هذا التوحيد، وتبين لك أيضا حقيقة الشرك من أجل أن تحذره ومن أجل أن لا تقع فيه. ولهذا المصنف قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد. ثم قال: ذكرها الله في كتابه. وهذا تنبيه، وهذه لطيفة من المصنف رحمه الله، يدل هذا على أن القواعد والمسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله قد دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرحم الله هذا الإمام وأعلى درجته، ونسأل الله أن يحفظ أيضا أو يرحم علماءنا الميتين، وأن يحفظ الأحياء، وأن يجعلهم ذخرا لهذه الأمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم، وأجزاكم الله عني خير. فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من زلل وخطأ فمن نفسي والشيطان. ولقاؤنا بإذن الله عشية الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.